إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد أخرج الإمام الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أبي مدينة الدارمي رحمه الله أنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلان أمراً ولا يقدمان على شيء حتى يكون عندهما من نبيهما أثر، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبعون ما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يعني أنهما فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل وهذا العمل، وأنه مرضي عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة مهجورة بين المؤمنين اليوم إلا من رحم الله، وهي قراءة سورة العصر عند الافتراق. ما الذي فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه السورة حتى تكون كلمة الافتراق، حتى تكون الكلمة التي يفترق عليها الرجل وصاحبه، حتى تكون مقدمة على السلام بينهما، فإذا سلم أراد أن يسلم عليه قرأ عليه قبل السلام سورة العصر؟ كان كبراؤنا وشيوخنا عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا إذا ما جئنا على ذكر سورة العصر نقلوا لنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: لو ما أنزل الله تعالى على عباده غير هذه السورة حجة لكفته، غير أننا من زهدنا بالخير الذي عند ربنا وبتقاوصنا عن الخير الذي أودعه ربنا في كتابه لم يسترعنا الفضول يوما لنعرف ما الذي فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما الذي فهمه من بعدهم الأئمة الكرام حتى كانت هذه السورة كافية في الحجة التي من الله عز وجل على عباده. فأين هذه الحجة؟ وماذا فهم أصحاب نبي الله عز وجل عليه الصلاة والسلام حتى تكون هذه السورة حجة؟ لما لا ننتفع كما انتفع أولئك لنفهم الذي فهموه فنعمل بالذي عملوا به؟ يقول الرب تبارك وتعالى العظيم الجليل الجبار المتكبر والعصر، يقسم ربنا تبارك وتعالى بالعصر: وكان أحد العارفين إذا ما سمع قسما من الله في كتابه يقول: من الذي أغضب الجبار حتى أقسم؟ من الذي أغضب الجبار حتى أقسم؟ لماذا يقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين؟ ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا؟ ليس بعد كلام الله كلام، ليس هناك كلام أصدق من كلام الله، ولا أحكم من كلام الله، ولا أصوب من كلام الله. وهل ربنا جل وعلا الجليل العظيم الجبار المتكبر بحاجة ليقسم لعباده حتى يصدقوه؟ لا والله، ليس محتاجا لذلك، بل من صدق فقد انتفع وفاز، ومن لم يصدق فلم ينتفع وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا ينفع ربنا جل وعلا تصديق المصدقين كما لا يضره تكذيب المكذبين. فلماذا يقسم الرب؟ إذا أقسم الرب تبارك وتعالى فهذا يعني أن الخطب عظيم، وإنما يريد أن يتودد إلى عباده حتى يسترعي سمعهم، كأنه يقول لهم: إني أقسم لكم فاسمعوا وعوا، إنني أحلف لكم فانتبهوا لما سأقول. فهي كلمة تسترع انتباه المؤمنين وتستجلب أسماعهم ليحضروا ذهنهم وقلبهم وفهمهم لكلام ربهم تبارك وتعالى فيما سيتلوه ربهم عليهم. أقسم الله بالعصر، فما هو العصر؟ قيل هو الدهر، وهذا المعنى على سبيل التقريب، فليس العصر هو الدهر، وإنما الدهر هو الزمن كله من أوله إلى آخره، حيث لا يعلم له ابتداء كما لا يعلم له انتهاء. يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر كله أقلب الليل والنهار. أما العصر فليس كذلك، إنما سمي العصر عصرا لأنه محدود مضغوط معصور بين أول وآخر. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. سميت المعصرة معصرة وهي السحابة المازنة التي ينزل بها القطر من السماء، أو ينزل منها القطر من السماء، لأنها معصورة بين أخواتها من السحب. فالعصر هو الزمن المحدود الذي له أول وآخر، له ابتداء وانتهاء. ونحن نقول: عصر بني أمية، عصر بني العباس، عصر العثمانيين، لأنهم بدأوا ثم انتهوا. ولا نقول دهرهم، لأنهم لهم بداية كما لهم نهاية. فكل منا له عصره، وكل منا له وقته. فأقسم الله جل وعلا بالعصر، وسمى صلاة مكتوبة بصلاة العصر. فلما سماها بالعصر؟ لأنها تختصر عصرك أيها الإنسان، تختصر حياتك من أولها إلى آخرها. أنت حينما تقدم على ليل تاركا وراءك النهار كأنك تقدم على موت تاركا خلفك حياتك التي عشتها. فكذلك صلاة العصر إنما تخلف خلفها نهارا صار بالزمن الماضي، ثم تقبل بعد ذلك على مغرب يذكرك بموتك بعد حياتك. فصلاة العصر تختصر حياتك من أولها إلى آخرها. لذلك ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، يعني فقد خسر حياته. لماذا؟ لأنك خسرت الصلاة التي تختصر حياتك، خسرت الصلاة التي تمثل حياتك من أولها إلى آخرها. كل حياتك صلاة العصر، لأنك عصر، لك أول وانتهاء، لك بداية ونهاية. فأقسم الله جل وعلا بهذا الزمن، ثم قال: إن الإنسان لفي خسر. ما معنى في خسر؟ ولم يقل إن الإنسان لخاسر، لأنه في خسارة مستمرة. كيف تكون هذه الخسارة؟ قلنا أقسم بالعصر. ما معنى العصر؟ العصر هو وقتك الذي تعيشه. لو كتب الله للإنسان 60 سنة يعيشها، فمنذ أن أطلق الصرخة الأولى بعد نزوله من بطن أمه بدأت الخسارة، بدأ عصره يتآكل شيئا فشيئا، بدأ عصره يهترئ شيئا فشيئا، بدأ عصره يحترق شيئا فشيئا. أترون هذه الساعة التي ننظر إليها كل وقت، كلما دق عقربها أكل منك ساعة، كلما تماشت عقاربها وعصرك يهترئ وعصرك يتآكل وأنت في خسارة مستمرة. كلما مرت ثانية ودقيقة وساعة ويوم ونهار وليل، أنت في تآكل مستمر. إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان، لم يستثن ربنا جل وعلا في هذه الآية أحدا. ثم بعد ذلك جاء الاستثناء: من الذين لا يخسرون إذا مر عليهم العصر؟ من الذين لا يهترئ زمانهم فيكونون في خسران بعد أن يمر عليهم الوقت الذي يمر؟ فكل يوم يمر ليس لك له من عوض، وكل ساعة تمر ليس لك لها من تعويض، وإنما اليوم الذي فات قد فات، وما ذهب معه من الحسنات والسيئات قد فات. لذلك فأنت تتآكل يوما بعد يوم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد يسأل إنسان فيقول: لم يشترط ربنا جل وعلا على الفوز في كل كتابه إلا شرطين اثنين. قال في سورة البقرة التي هي أطول سورة في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم في آل عمران: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم في غيرهما: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما له إذا أتى على سورة قصيرة هي 3 آيات يزيد على الشرطين الأولين شرطين آخرين؟ والمجال مجال اختصار. ولو كان لابد أن يترك الاختصار وأن يفصل لكان قد فصل في السور الطويلة، فجاء إلى سورة قصيرة وفصل وقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لتعلم أنك أيها الإنسان لو لم تنتبه إلى هذين الشرطين فلن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم أنت مأمور بأن تؤمن وأن تعمل صالحا، فإن فعلت ذلك دخلت الجنة ورب الكعبة. لئن آمنت وعملت صالحا فأنت من الفائزين، والذي بعث محمدا بالحق، فما له يزيد علينا شرطين. والله ليس بغاش لنا حتى يشترط علينا في المفصلات شرطين ثم يأتي إلى المختصرات فيزيد شرطين آخرين. إنما أراد الله جل وعلا، والموضع موضع خسارة، أن تنتبه أيها العبد، فإنك إن آمنت فهناك ما سينسف إيمانك، وإنك إن عملت صالحا فهناك ما سينسف عملك الصالح، ألا وهي الغفلة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مرضيون عند الله سبحانه وتعالى، وسيدخلهم ربهم الجنة. لكن إذا تركوا الغفلة وتركوا أسباب المحافظة على الإيمان والعمل الصالح، فالتواصي بالحق يحفظ لك إيمانك، والتواصي بالصبر يحفظ لك عملك الصالح. فإن أردت أن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاحرص أن تكون متواصيا بالحق، متواصيا بالصبر، فلئن لم تفعل ذلك فأنت من الغافلين، وعملك الصالح لن يحفظ لك، وإيمانك لن يحفظ لك. كيف لا أكون من الغافلين؟ فيأتي إنسان فيخاطب ربه فيقول: أي ربي، إننا ننام في أيامنا وليالينا ثلث نهارنا، ثلث يومنا وليلتنا نحن في نوم، وهذه غفلة، وما بعد هذه الغفلة من غفلة، لا يذكر الإنسان ربه في نومه أبدا، ولا يتعبد ربه في نومه أبدا، وإنما هو في غفلة. فهل سأكون خاسرا ثلث حياتي؟ هل سيترتب علي غفلة وترك لعبادة ربي وذكر ربي تبارك وتعالى ثلث حياتي؟ إذن والله خسرت. فيأتي كلام ربنا تبارك وتعالى بالبشرى: أن اذكرني قبل نومك كتبت لك العبادة والذكر طوال فترة نومك. فلست في غفلة حتى ولو كنت نائما، اذكرني، فوض لي أمرك، سلم لي جنبك، إنما اذكرني عند نومك. ولن يترك الجبار عملك الصالح حين يومك مقطوعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، لن يقطع الله عملك ما دمت ذاكرا له قبل نومك. أي ربي، إننا نأتي النساء شهوة فلا نكون حينها من الذاكرين، اذكرني قبل أن تأتي النساء شهوة كتبتك مع إتيان النساء من الذاكرين. أي ربي، إنني أعافس الأولاد والتجارة والأسواق وهنا وهناك فلا أكون حينها من الذاكرين، اذكرني قبل أن تفعل هذا وذاك كتبتك مع ذاك من الذاكرين. فيكون عملك عند الله غير مقطوع، بل لو شئت أن تأتي الفراش وأن تنام على جنبك وقد نويت في قلبك أن تقوم لله قانتا في الليل تذكر الله جل وعلا، ويتجافى جنبك عن مضجعك تنادي الرب تبارك وتعالى في ثلث الليل فأويت إلى الفراش فنمت، ثم لم يأذن الجبار لك أن تقوم، وقد اتفقنا أنه لا يذكر الله إلا بإذن الله، فلو نمت وكنت تريد القيام من الليل فلم يأذن الجبار لك أن تقوم كتب لك قيام ليلة كاملة. وليس هذا بحديث خرافة، بل هو حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من أوى إلى فراشه وهو يريد القيام إلى الليل فلم يقم كتب الله له قيام ليلة وكان نومه صدقة من الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، عبد صالح من المدينة المنورة أوصى بآلاف مؤلفة من الدنانير ذهبا وفضة لمن شاء أن يدعي شيئا منها أخذها، فمن جاء يريد ألفا منها أعطي ألفا، ومن جاء يريد ألفين أعطي ألفين، ومن جاء يريد ثلاثة آلاف من الدنانير ذهبا أو فضة أعطي ثلاثة، ومن جاء يريد عشرة أعطي عشرة. لو نودي بهذا النداء في مسجد مكتظ بالناس من يخرج منه؟ لا أراه يخرج منه أحد. لو نودي في الناس أن عبدا ممن أعطاه الله جل وعلا من الدنانير ذهبا أو فضة أوصى أن تنفق على من يريد، ليس على المحتاج، على من يريد، فمن جاء يريد ألفا أعطي، ومن جاء يريد أكثر أعطي. هذا العبد الصالح هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والدنانير بل أغلى من الدنانير ذهبا أو فضة هو ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب يوما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق، فقال ونادى بأعلى صوته: يا معشر الناس، تشتغلون بالتجارة والبيع والشراء، وتركة النبي صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد، فترك كل ما في يديه من التجارة، وترك كل ما في يديه من البيع والشراء والدنانير والدراهم، وذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا لمتاع زائل، وإنما ليحظى كل منهم بشيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يومئذ قد مات عليه صلوات الله والسلام. فدخلوا فلم يجدوا ما كانوا يظنون، فما وجدوا إلا حلقات يدرس فيها كتاب الله ويعلم فيها كلام الله ويتلى فيها آيات الله. فذهبوا إلى أبي هريرة وقالوا: أين الذي ادعيت؟ أين ما قلت؟ أين التركة التي تقسم في المسجد؟ قال: هذا هو تركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي خلفه فهو يقسم في المسجد. ربنا تبارك وتعالى كان من حكمته جل وعلا أن خلق الدينار والدرهم فعبد وبعضهم عبده من دونه، خلق الشمس والقمر آيتين فمنهم من عبدهما من دونه، خلق عيسى آية فمنهم من عبده من دونه. وربنا جل وعلا حينما خلقنا وهو يعلم فطرتنا وجبلتنا، حينما يخاطبنا ماذا يقول؟ يقول في الذين آمنوا، قال: يرجون تجارة لن تبور. وقال في الذين ضلوا: فما ربحت تجارتهم. وقال تعالى: هل أدلكم على تجارة؟ فكان خطاب الرب لنا مماثلا للجبلة التي خلقنا ربنا فيها، ألا وهي حب الكسب. تريد تجارة، الله عنده تجارة. تريد كسبا الله عنده كسب، تريد أن تحظى بألف وألفين وثلاثة من الدراهم والدنانير، اسمعوا إلى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيكون له ناقة أو ناقتان كرماوان زهروان بغير إثم ولا قطيعة رحم؟ فيكم أحد له في هذا مصلحة؟ ما هي؟ قال: أن تذهب إلى العقيقة ولا بطحان، يعني مكان يباع فيه على الملأ، فتحظى بناقة أو ناقتين كبيرتين سمينتين كرماوين زهروين، لا تدفع شيء بغير إثم ولا قطيعة رحم، ولا تكون سارقا ولا ناهبا ولا شيئا من ذلك. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث على أعدادهن من الآيات. بقدر ما تتعلم من آيات الله جل وعلا، بقدر ما يكون لك على وزنها ذهبا وفضة، بل هو خير من الذهب والفضة. إن الله تبارك وتعالى حينما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام خيره بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون متواضعا عليه صلوات الله وسلامه، فاختار أن يكون عبدا نبيا. فكان يجلس حينما يجلس إلى طعامه أو شرابه جلسة العبد، يجثو على ركبتيه عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس. ولما سئل عن ذلك قال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهو الذي أطلعه ربه جل وعلا على آيات كبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من ملكوت السماوات والأرض ما لم تر عين أبدا، حتى جبريل لم يرى بعض ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام، ثم عاد إلى الأرض فأكل التمر وركب على البغل والحمار. ألا تأمنونه وهو أمين من في السماء؟ رأى من آيات ربه الكبرى ثم عاد فأكل التمر وركب على البغل. ألا تثقون بحكمه؟ علم ما ينبغي أن يعلم ورأى ما ينبغي أن يرى، ثم عاد فزهد بكل ذلك وما كان يريد منه شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض من أمثال الذهب والفضة كأمثال الأسطوان. الأسطوان يعني العمدان الكبيرة المستديرة. تقيء الأرض تخرجها من بطنها ذهبا وفضة كأمثال الأسطوان، فيأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، لأنهم عرفوا حقيقة هذا الأمر. ربنا جل وعلا حينما حدثنا عن الذين خلوا من قبل قال: في الذين خلوا منهم قارون، قال: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يرون الذي عند قارون حظا. ثم قال: الذين أوتوا العلم، وما قال الذين يريدون الآخرة، قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، لتفهم أنه لن يريد الآخرة إلا من أوتي علم. من انتبه إلى أن الذي عند قارون إنما هو متاع زائل فان لا قيمة له. الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. لذلك إخوتي كان لزاما علينا أن نكون واعين لهذا الأمر، فلا يقولن أحد إني أخاف على رزقي من ألا يرزقني ربي. لقد أبى الجبار الرب الكبير الجليل المتعال المتكبر سبحانه وتعالى وهو الرحمن الذي على العرش استوى، أبى أن تسير نملة في الأرض إلا وعليه رزقها، أبى أن تسير خطوة إلا وعليه رزقها بكرة وعشية. فلا تخف على رزقك ولا تخف على ألا يرزقك الجبار، فهو ربك، هو ربك، هو مدبر أمرك، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الذي له مقاليد السماوات والأرض، ولا تزال يده منفقة سبحانه وتعالى سحاء بالليل والنهار منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ولم ينقص من ملك الله شيء. فهو العظيم الغني الجواد تبارك وتعالى وهو أكرم الأكرمين. فلا يخافن أحد على رزقه، ولا يخافن أحد على قوته، ولا يخافن أحد على ألا يرزقه ربه تبارك وتعالى. فكن مع الله جل وعلا لسان حالك كالتالي: اللهم إني أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت دعوتك فكان خيرا لي، وإن شبعت شكرتك فكان خيرا لي. ففي الحالين أنت عابد لربك. وليكن لسان حالك: اللهم إني أسقم يوما وأشفى يوما، فإن سقمت دعوتك فكان خيرا لي، وإن شفيت شكرتك فكان خيرا لي. ففي الحالين أنت عابد لربك. ولا يخافن أحد على ألا يكون مرتزقا من عند الله، أو أن الله عز وجل سيحجب عنه ما قد كتبه لك. ففي السماء رزقكم وما توعدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.